الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الباب الذي نبدأ به اليوم هو باب الشفعة. والشفعة سميت بذلك لأن الأصل مأخوذة من الشفع وهو الضم، فكأن المرأة قد ضم مال غيره لنفسه، ولذلك فإنهم يرون أن الشفعة استحقاق كما سيأتي معنا بعد قليل في تعريفها. وقبل أن نتكلم عن تعريف الشفعة وأحكامها كما سيريدها المصنف بعد قليل، عندي هنا مسألتان مهمتان في معرفتهما تبيين لكثير من المسائل المتشابهة والمتناظرة. العلماء يقولون إن الحقوق نوعان: إما أن تكون حقوق عقد، وإما أن تكون حقوق ملك. واعلم هذا التقسيم، فإن الحقوق نوعان: حق عقد وحق ملك، وكل واحد من هذين الحقين له استخدامان، فيستخدم حق العقد بمعنيين، ويستخدم حق الملك بمعنيين. وقبل أن نتكلم عن هذه المعاني لحقوق العقد وحقوق الملك، لا بد أن نعرف أن لكل معنى ضده. ومن المعلوم عندنا جميعا أن الشيء بضده يتميز، وبضدها تتميز الأشياء. نبدأ أولا بحق العقد، وهذه مسألة خارجة عن درسنا، لكن عندما أنتهي من معرفة هذه الحقوق وما يقابلها سأورد الشفعة من أي أنواع الحقوق. نقول إن حق العقد تارة يطلق فيما يقابل حق العاقدين، وتارة يطلق حق العقد فيما يقابل حق الملك. إذن حق العقد له معنيان: معنى يقابل حق العاقدين، ومعنى يقابل حق الملك. المعنى الأول: عندما نطلق حق العقد ونقصد به ما يقابل حق العاقدين، أي أن الأشياء التي أوجبها الله عز وجل في العقد إن كانت له سبحانه وتعالى فنسميها بحق العقد، وإن كانت لأجل المكلفين فإنه حينئذ فإن هذا الشرط في العقد إنما هو لحق الآدمي. والتفريق بين حق العقد وحق العاقدين ثمرته واضحة، فإنما كان حقا لله عز وجل ونسميه حق العقد فإنه لا يسقط بالتراضي، بخلاف حق العاقدين فإنه يسقط بالتراضي إذا وجد التراضي بعد العلم. لا بد أن يكون الرضا بعد العلم. وتذكرون في أول باب البيوع ذكرت لكم أنه لا يمكن أن يتحقق الرضا بالشيء إلا بعد العلم به، كما قال الشافعي: الرضا فرع العلم، فلا بد أن تعلم بالشيء ثم ترضى به، أما الرضا قبل العلم فلا يتحقق، وهذا هو الجهالة. مثال ذلك عندما نأتي للنهي في العقود، فإن بعض العقود نهي عنها للربا، فالنهي عن الربا لحق العقد، وأما النهي للغرر فإنه لحق العاقد. وحينئذ إذا علم المتعاقدين بالغرر واستبان لهما فرضيا به بعد العلم، يعني بعد ليس العلم بوجود الغرر وإنما بعد العلم بزواله، فرضي بذلك نقول صح عقدهما. والأمثلة على ما يتعلق بحق العقد والعاقدين كثيرة جدا، وهذه لا تعلق لها بدرسنا. المعنى الثاني: أن يطلق حق العقد فيما يقابل حق الملك، فحينئذ يكون معنى حق العقد أي الأمور التي تجب بالعقد وهي آثار العقد ومقتضاه. مثال ذلك قالوا: إن الخيار خيار المجلس من حقوق العقد، فهو ثابت لكل المتعاقدين، والضمان من حقوق العقد، القبض والتسليم من حقوق العقد، وهكذا من الأمور الكثيرة. هذه اللي تسمى حقوق العقد يقابلها حقوق الملك. حقوق الملك هي التي تثبت لا للمتعاقدين، وإنما تثبت لمن آل إليه الملك وهو المشتري. الفرق بينهما من جهات من حيث الحكم، أننا نقول إن حقوق العقد هذه تثبت لكلا المتعاقدين، وإذا تنازعوا في الوجود والعدم فلا يقبل فيها قول من له الحق وهو البائع، بخلاف حق الملك فإنه يقبل من له الملك، فالقول قوله لأن اليد يده، وأما حقوق العقد فهي مشتركة بينهما. كذلك فإن حق العقد يتعلق بالمباشر ولا يتعلق بالوكيل بخلاف الملك، وهكذا. إذن أريدك أن تعلم أن هذا من حقوق العقد وحق الملك. من الفروقات أنهم يقولون إن حق العقد لا يورث وحق الملك يورث، وهذه ستأتينا إن شاء الله في باب الشفعة. إذن هذا ما يتعلق بحق العقد، وهو يقابله أمران، ثم ننتقل بعد ذلك لحق الملك، وحق الملك يقابله أمران ويطلق على معنيين. المعنى الأول أن يطلق فيما يقابل حق العقد، وتكلمنا عنه قبل قليل. والمعنى الثاني وهو الذي يتعلق به درسنا الآن، أن حق الملك يطلق على ما يقابله ويسمى بحق التملك، على ما يقابل حق التملك. فعندهم فرق بين حق الملك وحق التملك. فحق الملك ثابت باليد، يعني حق ثبت الملك، وأما التملك فهو استحقاق، وهذا الذي أريد أن أصل له. فمقدمة هذه التي ذكرتها لك في أنواع الحقوق وأنها متعددة فيما يقابلها، أريدك أن تصل لمسألة أن المعتمد عند فقهائنا أن الشفعة حق تمليك وليست حق عقد، خلافا لمن قال إنها حق عقد، فهي من حقوق التمليك. وينبني على أنها حق تمليك أنه لا يجوز المعاوضة عليها، فالاستحقاقات من باب الاختصاص، وكل ما كان استحقاقا فلا يجوز المعاوضة عليه. الأمر الثاني أنها لا تورث قبل المطالبة، وسيأتي بعد قليل. الأمر الثالث أن فيها معنى، فنقف عند هذا المعنى وهو ما سأشير إليه بعد قليل في المسألة الثانية. إذن هذه المقدمة ذكرت لك، أعلم أنها مقدمة دقيقة، وقد لا توجد بهذا التفصيل في كتاب على هذه الهيئة، لكنها موجودة في كلام أهل العلم، وإنما جمعت لك كلامهم في الأبواب في هذا الموضع لأريد أن أقول لك مسألة، وهي أن الشفعة حق تمليك وليست حق عقد ولا حق ملك. وينبني على أنها حق تمليك أنها لا تورث، وأنها تثبت لمن شرعت لأجله بالمعنى سنذكره بعد قليل، وهو المسلم دون من عداه. والأمر الثالث أنه لا يجوز المعاوضة عليها، لا يجوز المعاوضة عليها. هذه المسألة الأولى، وهي متعلقة بما يسمى بالمعاني الكلية للعقد. المسألة الثانية أن الشفعة هذه اللي سنتكلم عنها بعد قليل، العلماء يقولون إنها وردت على خلاف القياس وفيها معنى معلل، وهذه مسألة أصولية مهمة جدا لمن أراد أن يعرف وينظر في كتب الفقه وخاصة في المعاملات. عندما نقول المسألة على خلاف القياس، نعني بالقياس أي ما كان على خلاف القاعدة الكلية، ولا نعني بالقياس قياس العلة وهي إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في معنى مناسب، لا لا نقصد ذلك، وإنما نقصد بالقياس القياس الكلي وهي القاعدة والمناط العام. نقول الشفعة على خلاف القياس، لما؟ لأن المرأة إذا ملك عينا فلا يجوز انتزاع هذه العين منه بعد ثبوت الملك له إلا إما بخيار أو بفسخ أو بانفساخ، والخيار يدخل في الفسخ، أو لوجود عيب في العقد، فهنا لا فسخ ولا انفساخ ولا عيب في العقد، ومع ذلك انتزعنا، وقل تزعنا لأن أخذنا الملك منه بدون موافقة منه ولا رضا، فانتزعناها منه انتزاعا، فهي خالفت القاعدة الكلية، لا يوجد فسخ للعقد ولا انفساخ له، ولا يوجد كذلك معنى في العقد يوجب فساده وبطلانه ومع ذلك انتزعناها منه، فهي على خلاف القياس. وكل عقد كان على خلاف القياس مثل ما مر معنا في السلم عندهم، وأقول عندهم لأنه ربما أشرت هناك لا أدري، أنه على الرواية الثانية مذهب أحمد أن السلم ليس على خلاف القياس وإنما هو طرد القياس. وكل عقد جاء على خلاف القياس فالقاعدة عندهم أننا نضيقه ونجعله فيما ورد به النص ولا نزيد عليه. إذا نضيق هذا العقد، فهم ضيقوا عقد الشفعة لما ورد به النص ولا يزيدون على النص شيئا، بل يقيدونه بالنص ولا يزيدون عليه. هذه من جهة. من جهة أخرى قلت لكم أن الشفعة وإن كانت على خلاف القياس جلب مصلحة إلا أن فيها معنى معللا ففيها علة، فليس كل ما كان على خلاف القياس ليس بمعلل، لا بل فيه علة. وغالب ما كان على خلاف القياس إما لجلب مصلحة أو لدفع ضرر، فلذلك العرايا لجلب مصلحة والسلم لجلب مصلحة ودفع ضرر التحرج عند الناس. لكن ما هو المصلحة هنا؟ وهذه العلة سنستثمرها بعد قليل. نقول إن العلة في الشفعة دفع الضرر عن الشريك، اكتبها، دفع الضرر عن الشريك ودفع ما يكون بين المسلمين من الضغينة. دفع الضرر المتوقع عن الشريك لنقول، لأنه ليس حالا وإنما هو ضرر متوقع في المآل، دفع الضرر المتوقع عن الشريك. والأمر الثاني دفع ما يكون بين الناس من الضغينة. من خصائص الشريعة الإسلامية أنها لا تنظر للعقود نظرا منطقيا واحد زائد واحد يساوي اثنين، بل تنظر للعقود نظرا آخر، فتقول إن هذه العقود يجب أن ألا تكون سببا في وجود ضغينة بين المسلمين. فعلى سبيل المثال مر معنا من العقود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه. لماذا؟ لكي لا يحقد الأول على الثاني، ولا يشتري على شرائه لكي لا يحقد الأول على الثاني، ونهي عن السوم على سومه، ومر معنا ذلك. فالأولان يحرمان ولا يصحان، والثالث يحرم ويصح لأنه ليس منهيا عن ذات العقد وإنما متقدم عنه هو السوم. لما نهي البيع المسلم على بيع أخيه؟ لما يفضي له في المستقبل من وجود إضافة للضرر وجود الضغينة والعداوة بين قلوب المسلمين. لما نهى الشارع في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهم عن أن يبيع المسلم الطعام أو غيره حتى يقبضه وحتى يحوزه التجار إلى رحالهم، قيل إن العلة لكي لا يتوالى الضمانان وشرحناها هناك باب البيع، وقيل إن العلة لكي لا يكون في قلب المسلم ضغينة على أخيه. صورة ذلك، وهذا تكرار من باب المذاكر لما سبق شرحه، أن زيدا إذا باع عمرا سلعة بألف وهو من المعدودات كهذا الكتاب مثلا، باعه سلعة بألف، ثم إن عمرا باعها لثالث بألف وخمسمائة، فجاء المشتري لعمر فقال سلمني السلعة التي عندك، قال بكم اشتريتها من فلان؟ قال بألف وخمسمائة، قال أنا بعتها بألف. ألا يقع في نفسه شيء على أخيه المسلم؟ بل لربما أفضى ذلك لمنعه هذه السلعة، يقول ضاعت أو يقول لن أسلمك ليس عندي شيء، فتأتي خصومات بين المسلمين كثيرة. إذن من مقاصد الشريعة العظيمة في كثير من العقود النظر للمآلات، ليس في دفع الضرر فحسب، بل وفي نزع ما في قلوب المؤمنين من الضغينة. ولذلك فإن الغرر كله إنما نهي عنه شرعا لكي إذا انكشف الضرر بعد ذلك لا يكون في نفس المرء ضغينة على أخيه أو حقد. عقود المغامرات وعقود المنهي عنها حتى في المستقبليات وغيرها كلها نهي عنها لأجل هذا المعنى. إذن الفكرة العامة أريدك أن تعلم أن هذا العقد مستثنى من القواعد الكلية والمعاني الشاملة من جهة، من جهة أخرى أن هذا العقد على خلاف القياس لكنه معلل لرفع دفع الضغينة التي تكون بين المسلمين، ومن جهة أخرى أنه للنظر للضرر المآلي ف فيندفع الضرر المظنون في المستقبل بالرفعه إذا الرفع أولى من الدفع، الرفع يعني قبل الوقوع والدفع بعد الوقوع. الشفعة ما هي؟ هذه الشفعة، عقد الشفعة قبل أن نتكلم عنها بتعريف الفقهاء، هي من العقود التي لا توجد في أي بلد من بلدان البشر إلا في الشريعة الإسلامية. هذه من العقود الخاصة بالشريعة الإسلامية. البيع يوجد عندنا وعند غيرنا، الإجارة توجد عندنا وعند غيرنا، الجعالة وإن لم توجد في بعض القوانين المدنية لكن الآن وجدت في بعض القوانين المدنية، لكن هناك عقود من خصائص الشريعة لا توجد عند غيرها وهي الشفعة. الشفعة ما هي؟ يقول العلماء إن الشفعة هي استحقاق، هي استحقاق لأحد الشريكين بأن ينتزع نصيب شريكه كنصف عين ممن انتقلت إليه. هذا هو تعريفها عندهم أو نحو هذا التعريف. معنى هذا التعريف أن شخصين يكونان شريكين في عقار في أرض ما، ثم لما كان شريكين فيها لكل واحد منهما جزء كنصف مثلا، جاء أحد الشريكين فباع نصيبه لطرف ثالث غير شريكه، فنقول إن لشريكه في العقار الحق بأن ينتزع ملك الثالث بالثمن الذي اشتراها به. الأول باع وانتهى، والثالث ملكه ثابت، لكن للشريك حق بالانتزاع. معنى الانتزاع أي برضاه أو بدون رضاه، وبالثمن الذي باعها به بلطاها به لا أكثر ولا أقل، إلا أن يتراضيا على شيء آخر فحينئذ يكون بيعا ولا يكون شفعة. إذن هذا العقد عقد يسمى بعقد الشفعة، سمي شفعة لأن هذا الشفيع ضم جزء شريكه له بإرادته، وإن لم يرغب شريكه أو يرغب من انتقل إليه الملك. وأؤكد على أمرين، وهذان الأمران سيأتي تطبيقهما بعد قليل. الأمر الأول قلنا هذا حق تملك وليس حق ملك ولا حق عقد، ومعنى كونه حق تملك معنى ذلك أنه يثبت له وليس لم يثبت له الملك، بل هو الملك ثابت للشريك ما لم يطالب ثم ينتزع الملك بعد ذلك بأن يدفع الثمن. قبل أن يطالب فلا ملك له. الأمر الثاني أننا قلنا إن هذا العقد على خلاف القياس، فنقف به مورد النص ولا نقيس عليه غيره، بل نخرج ما يظن أنه داخل فيه لأجل المعنى، وهو رفع ما يكون بين المسلمين من الخصومات. إذن وضح للإخوة الأفاضل الآن ما معنى الشفعة. الشفعة هو ضم أو استحقاق ضم نصيب الشريك لملك شريكه إذا كان قد باعه بعوض. نعم. قال رحمه الله: لا شفعة لكافر على مسلم. نعم. أول جملة أتى بها المصنف أنه أتى بحكم ولم يأتي بتعريف. السبب أن كل من تكلم عن تعريف الشفعة إنما يريد شروطها التي سيريدها المصنف بعد قليل، ولكن اكتفى المصنف بذكر الشروط عن ذكر التعريف، ومر معنا أن هذه طريقة المصنف في كثير من الأبواب، يريد الشروط ولا يريد التعريف، ولكن يهمنا أنك تعرف أنها استحقاق وليست ملك، وإنما هو ثبوت حق وهو استحقاق ملك وهو استحقاق تمليك. والأمر الثاني أنها جاءت على خلاف القياس. أول مسألة أوردها أو حكم أورده المصنف قال: ولا شفعة لكافر على مسلم. الدليل على أنه لا شفعة لكافر على مسلم دليلا النص والمعنى. فأما النص فلأننا روينا عند الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني، فدل ذلك على أنه لا شفعة لكافر على مسلم لمسلم. والمعنى الثاني أو الدليل الثاني هو من حيث المعنى، أننا قلنا إن الأصل أن الشفعة من حقوق مما جرى على خلاف القياس، فنقف به على مورد النص ونستثني ما جاء في المعنى. ما الذي جاء في المعنى؟ نقول إن هذا العقد شرع لكي لا يكون بين رجل وآخر خصومة. وكل ما شرع لأجل هذا المعنى فإنه يثبت بين المسلمين ولا يثبت بين غيره. فنهي المسلم فنهي المرء أن يبيع على بيع أخيه خاص بنهيه على بيع مسلم، فيحرم أن يبيع على بيع كل أحد، لكن لا يصح بيعه على بيع أخيه المسلم، ومثله يقال في شرائه على شرائه. فحينئذ يمنع منهم باب المنع، لكن الصحة إنما هي والفساد متعلقة بعقد المسلم على عقد أخيه المسلم. وكذلك الشفعة، فالشفعة لما كان القصد منها لا يكون ضغينة بين رجل وآخر فنقول حينئذ لا تثبت للكافر على المسلم، ولكن العكس تثبت له، فتثبت للمسلم على الكافر، لأن فيها معنى العلو، لأنها انتزاع للحق. هذا هو مشهور المذهب. وقلت لكم دائما إذا قلنا مشهور المذهب معنى ذلك أن في المسألة ماذا؟ خلافا قويا داخل المذهب، والدليل فيه قوي ومنظور. لكن عموما أنا نمشي على كلام المصنف كما تعاهدنا وتواعدنا في أول الكتاب، مع الإشارة إشارة للخلاف القوي فيه. إذن عرفنا المسألة الأولى وأنها تثبت للمسلم على الكافر، للعكس لا تثبت للكافر على المسلم. طيب إن كان كافرين وأراد أحدهما أن يطالب بالشفعة وتحاكم إلينا، أو كان الاختصاص القضائي إلينا، فحينئذ نقول إنه تثبت له الشفعة لاستوائهما في الدرجة، لاستوائهما في الدرجة. نعم. قال رحمه الله: وتثبت للشريك في من انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. نعم، بدأ المصنف هنا يقول إن الشفعة تثبت للشريك في من انتقل عنه ملك شريكه، يعني أن العين ما دامت في ملك الشريك فليس له حق الشفعة، فإذا نقل الشريك ملكه لغيره ثبت لشريكه حق الشفعة. إذن لا بد من انتقال الملك، ولو لم ينتقل الملك فلا شفعة مطلقا، ولو هم الشريك بالبيع فلا شفعة حتى يبيع، إذن لا بد من انتقال. بدأ المصنف بذكر الشروط الخمسة، ومن ميزة المصنف أنه معروف، من ميزة الدليل أنه معني بالشروط. ميزة الدليل على غيره من الكتب المختصرات أنه معني بالتقاسيم، ومن أجل التقاسيم معرفة الشروط. غيره من المختصرات قد ينثر هذه الشروط نثرا فلا تكون واضحة. تفضل شيخنا. قال: أحدها كونه مبيعا فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع. نعم، يقول الشرط الأول أن يكون الانتقال للملك بالبيع. حينما تذكرون سابقا قلنا إن الملك ينتقل من شخص لآخر بأحد أمرين، إما بالإرث أو ينتقل بالعقد، وأما الإباحة فهو التملك للعين المنفكة عن ملك الغير أو اختصاصه. وإذا كنا نتكلم عن الإباحة، وتكلمنا عن الإباحة وانتهينا في إحياء الموات وفي اللقطة وفي غيرها من المعاني أو من الأحوال، هنا لا يمكن أن ينتقل ملك غيرك لك أو لغيرك من الناس إلا بأحد السببين، إما بالإرث أو بعقد. لا يمكن أن يوجد غير هذين السببين، لا يمكن، إلا في حالة واحدة، إذا التغى الملك، التغى الملك بالكلية، كأن تكون لقطة جهل صاحبها، فحينئذ تملك بالإباحة وهو الالتقاط، وهذه مسألة أخرى. طيب، كل من انتقل من الشخص لغيره بالإرث فلا تثبت فيه الشفعة، وإنما تثبت بمن انتقل إليه بالعقد، هذا واحد. ومن انتقل من ملك بالعقد فإنه ينقسم إلى أقسام، فإن كان قد انتقل بعقد تبرع فإنه لا تثبت فيه الشفعة، وإن كان قد انتقل بعقد معاوضة غير محضة، مثل أن يكون، وهذا كلام ذكرته قبل ذلك، مثل أن يكون عوضا في خلع أو صداقا في مهر ونحو ذلك فلا شفعة فيه، وإنما تثبت فقط فيما انتقل بعقد معاوضة. مش معي الآن. وليس كل عقود المعاوضة إذا انتقل بها الملك تثبت الشفعة، وإنما تثبت في عقد المعاوضة الذي يمكن ضبط الثمن فيه. بس أعيدها مرة ثانية. إذن نقول إن انتقال جزء من العين إلى شخص آخر لا يثبت بها حق الشفعة للشريك إلا أن يكون قد انتقل بعقد معاوضة يمكن معرفة الثمن فيه. قلنا عقد لنخرج ماذا؟ الإرث. فلو أن الشريك مات وانتقل الملك للورثة فليس لشريكه المطالبة بالشفعة. وقلنا عقد معاوضة لنخرج عقود التبرعات كلها، فإن من نقل الملك في شقصه، وأعني بشقصه ملكه في الشركة، فإن من نقل ملكه في شقصه بعقد تبرع كهبة أو وقف أو نحو ذلك من عقود التبرعات فإنه لا تثبت فيه الشفعة. الأمر الثالث أننا قلنا لا بد أن يكون فيها الثمن معلوما. لماذا؟ لأنه إذا كان الثمن غير معلوم ولا يمكن ضبطه فالشفيع إذا أراد أن يرجع على المشتري يرجع له بماذا؟ جهالة. ما هي العقود التي يكون فيها الثمن غير معلوم؟ قالوا من أمثلتها عقد الجعالة، فإن الجعالة كما مر معنا وتذكرون إن لم نكن قد نسينا أن الجعالة هي عقد على نتيجة العمل لا على العمل نفسه، فهي مجهولة، الثمن مجهول، وإنما هي نتيجة. من رد لي ضالتي فله ألف، أو من رد ضالتي فله نصف هذه الأرض التي أملكها. قد يكون هذا الرجل الذي بحث عن الضالة وجدها في يوم، وقد وجدها بعد شهر، فالثمن هنا مجهول وغير مقدر. فلما لم يمكن ضبطه نقول فإنه سيؤول لخصومة أشد في معرفة مقداره، فحينئذ نقول لا شفعة فيه. هذه الشروط الثلاثة، أن يكون عقدا، وأن يكون معاوضة، وأن يكون مما يمكن ضبط الثمن فيه غير جعالة وأجرة ونحوها، فإنه حينئذ هو الذي سماها المصنف البيع. ليس مراد المصنف عقد البيع وحده، بل المراد البيع وما كان في معناه. فعلى سبيل المثال مر معنا في الدرس الماضي، وإن طال الزمان بيننا وبين الدرس الماضي، مر معنا أن عقد الصلح تارة يكون بيعا، وتارة يكون هبة، وتارة يكون إسقاطا، وتارة يكون إجارة، وتارة يكون صرفا. فكل عقد صلح حكمنا أنه بيع فإنه حينئذ فيه الشفعة وإلا فلا. الهبة إذا كانت بقصد الثواب بشرطها المتقدم، أو سيأتينا إن شاء الله شرط الهبة بقصد الثواب بشرطها القادم إن شاء الله، فإنها تكون بيعا ففيها الشفعة، وإلا فإنه لا شفعة لأنها تكون عقد تبرع. هذا الكلام يذكر لكم أيها الإخوة، قد تقول أنه صعب بعض الشيء، ليس صعبا، وإنما هو ترتيب لأفكارك فقط، لأنك إذا فهمت الشيء وما يقابله عرفت العقود. كثير من الإخوان يقول العقود صعبة، لا، العقود متشاركة ومتشابهة بأمور متناظرة. فأنت إذا عرفت اللازم والجائز، عرفت المنفرد وما كانت فيه إرادة ثنائية، عرفت ما يكون من عقود الأمانات وما يكون من عقود التبرعات أو المعاوضات، تفهم العقود كلها سمي باسمه أو بغير اسمه، ولذلك يحتاج إلى دربة. إذن قول المصنف كونه مبيعا يخرج ماذا؟ يخرج ما كان بإرث، ويخرج كذلك ما كان بعقد تبرع، وما كان في بعقد لا يمكن ضبط الثمن فيه كالجعالة ونحوها. طيب، عندي سؤال هنا وأجيبني. لو أن رجلا قتل آخر فجاء أولياء الدم وقالوا سنصالحك على عوض، وهذا العوض الذي تصالحنا عليه هو الجزء الذي تملكه من أرضك الفلانية، قال طيب، فصالحهم على الدم الذي كان عليه، أليس كذلك معي؟ هل تثبت الشفعة لشريكه في الأرض التي صالحهم عليها أم لا؟ نقول لها حالتان، عشان من سأذكر لكم كل واحدة من الحالتين وأجيبوني أنتم. الحالة الأولى، إذا كان عليه دم يوجب القود، يوجب القود بأن كان قتل عمد وشروط استيفاء القصاص موجودة، فقالوا بدل القود، بدل أن نقتلك أعطنا نصف الأرض التي أنت تملكها الفلانية وشريكك أبو الحسين، هل يثبت فيها الشفعة أم لا؟ ومن أجابني فلا يكتفي بالإجابة بهز رأسه أو غيرها، بل يقول لي لماذا بناء على الأمور الثلاثة ذكرناها قبل قليل. سمشي، لا تثبت لأنها لا ليست تبرعا، بل هي عقد معاوضة إسقاط الدم. لكن ائتي بالقيد الثالث. نعم، الثمن ما هو؟ إسقاط القوت وهو القصاص. كم قيمة القصاص؟ لا ندري، القصاص ليس مقدرا بثمن، ولذلك هم ما أسقطوا القود إلا بهذه الأرض. فإذا كانت صلحا عن دم يوجب القود فحينئذ نقول لا يدخلها الشفعة. طيب، لو كان هذا الدم أو هذه الجناية، معنى الأصح لو كانت هذه الجناية لا توجب القود وإنما توجب الدية لكونها شبه عمد أو خطأ، أو كانت عمدا لكن اختل أحد شروط استيفاء القصاص، فما رأيكم؟ يثبت في هذا الصلح شفعة أم لا؟ يثبت. لما؟ لأنها عقد وهو الصلح عن معاوضة، لأن تثبت عليه الدية، بدل ما يعطيكم 100 من الإبل أو يعطيك 350 على حسب التقدير الحالي. لماذا قلت من الإبل؟ لأن على المذهب سيأتينا إن شاء الله في محله أن الدية تجب من 4 أشياء، وأما ما عليه العمل عندنا فإنه تجب الدية من نوع واحد وهو الإبل، وهي مقدرة بالمال خاصة بالإبل، وسيأتينا إن شاء الله باب الجنايات. أن الواجب في ذمته إنما هي 100 من الإبل، فصالحهم عن 100 من الإبل بأرضه فكانت بيعا، فحينئذ الشفيع يرد لهم الدية أو ما يقابل الدية. إذن هذا الكلام للفقهاء لا تظنه صعب، لأن قاعدته في 3 كلمات التي ذكرت لك قبل قليل، إذا عرفتها بأمر الله عز وجل، معرفة حفظ ومعرفة فهم معا، فإنك حينئذ تكون قد عرفت المسألة المتعلقة بهذا الباب وفي غيره من الأبواب. لذلك يقول الشيخ فلا شفعة في من انتقل ملكه عنه بغير بيع، يشمل ذلك أشياء كثيرة، منها الإرث، منها المعاوضة غير المحضة، منها العقود التبرعات، ومنها أيضا ما جهلت فيه التقدير الثمن. نعم، تفضل الشيخ. قال رحمه الله: الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة من أهم مسائل الشفعة وهو الشرط الثاني. يقول الشيخ مرعي: الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار. إذن هذا الشرط يتكون من جزئيتين، الجزئية الأولى أن يكون مشاعا، والجزئية الثانية أن يكون عقارا. نبدأ بالجزئية الأولى. الجزئية الأولى أن يكون مشاعا، معناها أي ما معنى المشاع وبضدها تتميز الأشياء؟ ماذا الذي يقابل المشاع؟ قالوا يقابل المشاع غير، يقابل المشاع المفرز، المفرز وهو المقسوم والواضح والبين. إذن المشاع هو غير المقسوم أو غير المفرز. إذن إذا كان مشاعا بمعنى أن للمرء نسبة في العقار، ربع، عشر، 10%، سهم من 100 سهم، سهم من 50 سهم، حينئذ نقول هذا يسمى مشاع. يقابل المشاع ماذا؟ المفرز. ما هو المفرز؟ أن يأتي رجل لآخر فيقول: هذا العقار بيننا، لك الشمالي ولي الجنوبي، انتهينا. أو أن يكون العقار عن طريق البلدية حددت أن القطعتين، القطعة ألف لزيد وقطعة الثانية لعمر، إذن سمي مفرزة. أو كان الشريكان قد اتفقا على حد بينهما فجعلوا بينهما حدا، خط شجر أثل قديما كانت الحدود بشجر الأثل مثلا أو صخر ونحو ذلك. إذن إذا قسمت الأرض وتميزت وفرزت العقار فإنه لا شفعة. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، نص صريح جدا لا يقبل شكا ولا يقبل دفعا أنه إذا وجد الفصل بين العقار فإنه لا شفعة. طيب، ينبني على ذلك لو أن شريكين متجاورين، هذا أرض بجانب الأرض الأخرى، لكل أرض منهما صك مفرز. وعبرت بالصك لما؟ لأننا الآن كل شيء يصدر فيه صك من طريق المحكمة يأتي بحدود يحده طولا وعرضا وهكذا. هذا الصكوك القديمة. الصكوك الحديثة الآن عن طريق التسجيل العيني منزلة بالجي بي اس اللي يسمونها الجانب الرقمي، يعني حتى بالملي محاطة. إذن فمثل هذا الضبط محددة تماما. إذن على مشهور المذهب وهو الذي يدل عليه الحديث الثابت في الصحيحين أنه لا تثبت الشفعة إلا في المشاع دون المفرز. فإذا كانت بيوت متجاورة أو عقار محدد فيه الملك بأطوال معينة أو بعلامات محددة فلا تثبت الشفعة. ما الدليل على ذلك؟ الحديث والمعنى. فالحديث تقدم وهو حديث جابر، والمعنى أننا قلنا أن الشفعة إنما هي لدفع ضرر متوقع في المستقبل، وهنا لا ضرر، لا ضرر، لأن العقار تحدد. الضرر لو كان الشخص له شريك معه، معلوم أن الشريك إذا كان ملكه مشاعا الضرر كبير جدا، يتعبه في المهايئة، وأعني بالمهايئة كيفية الانتفاع بالعيب وهكذا. وعادة العقار يطول الملك فيه بخلاف الأعيان الأخرى. طيب، إذن عرفنا المسألة الأولى. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه، وقلت ورد لاختلاف العلماء في صحة الحديث، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه، فهذا دليل على أن المراد بأن الجار تثبت له الشفعة. إذن أنتم بكلامكم هذا صادمتم الحديث. نقول لا، ليس كذلك، بل إننا نقول إن الأحاديث تجتمع وتأتلف ولا تتناقض وتختلف، لأننا إذا عملنا بالحديث الأول تركنا الحديث الأول، إذا عملنا بالحديث الثاني تركنا الحديث الأول. نقول الحديث الثاني موافق للأول، فإنه إن ثبت فإن المراد بالجار أي الجار المخالط، الجار المخالط الذي يختلط بجاره. ومعروف في لسان العرب أنه تسمي المخالطة جارا، فالشريك الذي يكون مشاركا لصاحبه ممازجا له سمي جارا. ومن ذلك قول الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق، يقول لزوجته وزوجته مخالطة له في بيته وفي فراشه، قال أجارتنا، ليست جار، ليست بنت الجيران، وإنما هي زوجه، أجارتنا بيني فإنك طالق. إذن في لسان العرب أن المخالط الممازج يسمى جارا، فالشريك بشراكة مشاعة يسمى جارا. حينئذ عملنا بالحديثين، والعمل بالحديثين أولى من العمل بالثاني مع ترك منطوق، ولا أقول لك مفهوم الأول، منطوق، لأنه قال فإذا وضعت الحدود وقسمت، فإذا قسمت الحدود وشكت الطرق فإنه لا شفعة. فدل ذلك على أن قول الفقهاء صريح في هذه المسألة، والدليل قوي جدا جدا جدا. ولو قلنا بأن كل جار له حق الشفعة لو وجد ضرر كبير جدا على الناس، وجد ضرر كبير جدا، والضرر يعني اليوم العقارات في اليوم الواحد يباع حسب إحصائيات الرسمية، يباع في اليوم الواحد أكثر من 15,000 عقار في المدينة الواحدة، 15,000 عقار في المدينة واحدة. فكيف ذلك إن قلنا حق الشفعة؟ إذن بعد أسبوع يرجع الشفيع ويقول لي حق الشفعة وانقض العقد، ويترتب عليه إضرار كبير جدا. إذن قول المذهب هو الصحيح دليلا، وإن كان القول الثاني قوي وهو الرواية الثانية في المذهب. طيب، إذن قلنا كونه مشاعا وعرفنا المشاع ويقابله المفرز، فحينئذ المشاع هو غير المفرز. القيد الثاني قال كونه من عقار، ثواني طال عمرك، من عقار. الأسئلة قبيل الأذان إن شاء الله. من عقار، ما المراد بالعقار؟ المراد بالعقار هو القرار الذي نمشي عليه. إذن الأرض هي التي تسمى عقارا، أما البناء عليها فلا يسمى عقارا وإنما بناء، والبناء له حكم منفصل عن حكم العقار وقد يتبعه. إذن فرق بين العقار وبين البناء. إذن المراد بالعقار هو الأرض، فإن كان شريكين في أرض فحينئذ يثبت فيها الشفعة، وإن كان شريكين في غير الأرض كأن يكون شريكين في سيارة فلا شفعة، كان شريكين في قلم لا شفعة، كان شريكين في محل تجاري، محل وهو السجل التجاري لا شفعة. البضائع كلها، أنا وأنت دخلنا شراكة في استيراد بضاعة معينة فبعت بضاعتي بدون إذنك، نقول لا شفعة. لماذا؟ لأن الأصل أن الضرر واضح في العقار دون غيره، هذا من حيث المعنى. ومن حيث الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والحدود والطرق لا تكون إلا في العقار، ونحن نقول إن الشفعة على خلاف القياس فنريدها موردها ولا نقيس عليها ما سواها. طيب، تطبيقا لهذا الشرط ماذا قال الشيخ؟ قال فلا شفعة للجاري ولو كان في عقار، لأنه ليس ملكا مشاعا وإنما هو ملك مفرز. قال وما ليس بعقار كشجر، الشجر يعني إلى عهد قريب قد تكون الأرض ملكا لشخص والشجر ملكا لآخر، ومجرا جدا جدا زال موجود لكنه قليل الآن، قل، وفي الزمان الأول كان كثيرا جدا جدا جدا، الناس يملكون الشجرة والنخلة والأرض لآخر، لكن الآن قليلة وأغلبها قديمة جدا. طيب، لو أن امرأ ملك شجرة وكان معه شريك، هو وأخوه مشتركان في ملك الشجرة أو النخلة، فباع أحد الشريكين نخلته، فنقول حينئذ لا يلزم أو لا يثبت لشريكه الشفعة، لأنه باع نصيبه من غرس وهو شجر، فهذا لا يثبت فيه الشفعة. مثله جميع العقارات، السيارة، لو أننا شريكين واشترينا هذا الكرسي فبعت نصيبي ليس لك حق الشفعة، لأن الضرر فيه قليل، لأنه يؤول إلى البيع في بعد يعني أثر قليل. قال وبناء مفرد، البناء المفرد سأريد لكم الصورة التقليدية وما يقابلها في زماننا الآن. البناء هو أن يكون العقار لشخص ثم يأتي شخص آخر فيبني عليه بنيانا بملك بإذن صاحب العقار، فيكون البنيان ملكا لشخص والعقار ملكا لآخر، هذا موجود هذا الشيء كثير جدا. من صوره الآن ما يسمى بالشقق، شقق التمليك، العقود القديمة ليست العقود الحديثة. العقود الحديثة لما صدر نظام تمليك الشقق ألزم أن من ملك شقة أو شقة بالضم، أن من ملك شقة فإنه يجب أن يكون ملك جزءا مشاعا من الأرض يقابلها، هذا النظام المعتمد الآن. لكن قديما الأملاك القديمة في مكة للشقق، أنا أتكلم عن أملاك القديمة ليست الحديثة، الأملاك القديمة في مكة للشقق قبل صدور النظام قد يكتب في الصك أن الأرض ملك زيد والشقق الأربع كل واحدة لشخص، فحينئذ تكون الشقق ملك لأشخاص والعقار ملك لآخر، ولكن صاحب العقار ليس له الحق في التصرف في عقاره حتى يسقط ويزول العين، تزول العين، إما أن يعاوضهم بعد سنوات يقول اخرجوا أو أن يسقط البنيان، فإذا سقط البنيان ولم يمكن الانتفاع به آلت الأرض له، وهذا كثير جدا جدا جدا، وكان أكثر ما يكون في العقار القريب من المسجد الحرام، تجد بعض الناس يقول الملك لي لك لا أستطيع الانتفاع به، لماذا؟ لأنه ملك البناء لآخر وليس لك الانتفاع بالبناء ما دام البناء قائما ملك باب الملك. طيب، إذا لو أن شخصين كان يملكان بناء دون العقار، فأحد الشخصين باع شقصه المشاع لثالث، نقول إن شريكه ليس له حق الشفعة، ليس له حق الشفعة. طيب، إذن هذا معنى قول إشكالات الكل وبناء مفرد. طبعا النظام الآن الذي جعل لبيع الشقق ملك من الأصل حل كثير من الإشكالات الكبيرة جدا عند الناس، حل إشكالات كبيرة جدا. وذلك لو أن اثنين شريكان في شقة بناء على المعتمد الآن في تمليك الشقق، فأراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه، نقول له الشفعة، لأنه يملك البناء ويملك جزءا مشاعا من القرار، فحينئذ يكون كذلك. يقول الشيخ: ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. هذه متفرعة عن القاعدة المشهورة أن التابع تابع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قلنا إن الغراس والبناء لا يثبت فيهما الشفعة، لكن لو كان المرء مالكا الغراس وهو الشجر، أو مالكا البناء والأرض معهما وهو العقار، وباع العقار وكان الملك مشاعا، فالغراس والبناء تابع له، وهذه واضحة جدا. نعم. ثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا، وهو أن من شرط الشفعة المطالبة بها على الفور، لأن حقوق التمليك بعضها على الفور وبعضها على التراخي. هذه من الحقوق التي على الفور، لأنها دفعت، لأنها شرعت لدفع الضرر، ودفع الضرر مقدر بقدره ولا يزاد قدره. إذ لو قلنا إنها مطلقة لترتب ضرر كبير جدا. ما هو الضرر؟ كل شريك باع جزءا من أرضه أو باع ملكه يجوز لشريكه أن يسترد الملك فيه ولو بعد 20 سنة، حينئذ لن يشتري أحد هذا الشرك وهذا الجزء المشاع. ولذلك ثبت عن أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل عقال. الإبل إذا رأيتها فمن حين تحل عقالها تنطلق، فكذلك الشفعة يجب على الشخص من حين يعلم أن شريكه قد باع نصيبه من العقار يجب عليه أن يطالب، فإن لم يطالب به فإنه حينئذ يسقط حقه مباشرة، سقط الحق. ولذلك يقول الشيخ: طلب الشفعة ساعة يعلم. إذن جعلنا هذا الشرط لسببين: السبب الأول لأجل الدليل الذي ورد وهو عند ابن ماجه، وهذا الحديث وإن كان في إسناده ما قال إلا أن العلماء عملوا به، وأنا أكرر كثيرا يجب أن تعلم، وهذه مهمة جدا في دراسة الفقه، ليس كل حديث لم يثبت إسناده لا يعمل به. ولذلك ذكر أبو عمرو بن الصلاح أن الأحاديث نوعان: أحاديث نحكم على إسنادها، وأحاديث نحكم على متنها. فكل حديث حكمنا على متنه بالضعف والوهاء فإنه لا يصح الاحتجاج به، وأحيانا نحكم على الإسناد دون المتن، فنحكم على الإسناد بالضعف ونعمل بالمتن. وهذا اللي تكلم عنها أهل العلم حينما قالوا الاحتجاج بالحديث الضعيف، بل قد حكى الشيخ تقي الدين الإجماع على أنه يجوز الاحتجاج بالحديث المرسل بشرطه الذي ورد عند أهل العلم. وقد نقل العلائي في جامع التحصيل شبه اتفاق أهل العلم إلا عن أناس لا يعتد بنظرهم أنه يحتج بالحديث المرسل بشرطه. وأقول بشرطه لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في عد شرطه، فالشافعي في الرسالة عدها 4، وبعضهم زاد وبعضهم نقص، وبعضهم شدد في الشرط وبعضهم خفف فيه. أنا أقول هذا لما؟ لأن هذا الحكم الذي أوردناه قبل قليل دليله وإن كان في إسناده ما قال إلا أن المعاني تدل عليه، إذ أن الشفعة جاءت على خلاف القياس وشرعت لأجل دفع الضرر. ولو جعلنا أن الشفعة استحقاق مطلق لكان الضرر المدفوع بها أعظم من الضرر المدفوع بها، لكان الضرر بها أعظم من الضرر المدفوع بها من جهة، ومن جهة أخرى أنه نضيق الحكم فنرده على مورد نصه ولا نزيد عليه. إذن قال الشيخ: طلب الشفعة ساعة يعلم. قبل أن نتكلم عن هذا الشرط أريد أن نفرق بين أمرين، بين فرق بين الطلب وبين الأخذ، فرق بين الطلب وبين الأخذ. الطلب هو أن يتلفظ بلسانه الشريك فيقول: أطالب بحق الشفعة أو أطالب بالشفعة، هذا هو الطلب باللسان. وأما الأخذ فإنه ينظر 3 أيام لإحضار المال، فإن لم يحضر المال لم ينتقل الملك إليه. إذن الاستحقاق ثابت له من حين البيع لحين العلم، فإذا علم إن لم يطالب سقط استحقاقه، وإن طالب ثبت استحقاقه، لكن لا يثبت ملكه حتى يسلم الثمن، وسيأتي بعد قليل كلام المصنف. وإذا قال طلب الشفعة ولم يقل دفع الثمن، وإنما قال طلب الشفعة ساعة يعلم، ثم قال فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت. إن أخره لعذر، جاءه وهو يأكل ليس له أن يتكلم وفي فيه الطعام، أو جاءه أكرمكم الله وهو في على حال قضاء حاجته ليس له أن يطالب به، فحينئذ هذا يسمى عذرا، وهذا من العذر الطبعي. قالوا أو جاءه العلم في آخر الليل وليس عنده أحد لأن جاءته رسالة فليس له. أما لو كان بعيدا فيجب عليه أن يشهد على الطلب، يجب عليه أن يشهد ولا يقول حتى أقابل الشريك، بل لا بد من حين العلم أن يشهد، لا بد من حين العلم بالإشهاد أن يشهد بالطلب، فإن لم يشهد سقط حقه. قال أنا تأخرت، نقول لا أثر. طيب يقول الشيخ، انتبهوا معي في هذه المسألة وهذه مسألة دقيقة، قال والجهل بالحكم عذر، والجهل بالحكم عذر. الجهل عندنا ثلاث أنواع: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل بالصفة. الجهل بالحكم أن يكون المرء لا يعلم أن هناك شيئا في الشرع اسمه شفعة، ما كان يعرف بالشفعة مطلقا، هذا جهل بالحكم. جهل بالحال أن يكون المرء لا يعلم، هو يعلم بالشفعة وحكمها لكن لا يعلم أنه مستحق لها، لا يعلم أنه مستحق. هذا فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. الجهل بالصفة ربما لا يتصور هنا فيما يحضرني في الذهن الآن. العلماء يقولون في باب الشفعة، انظروا معي، في باب الشفعة يعذر بالجهل بالحكم ولا يعذر بالجهل بالحال، وهو الجهل بالاستحقاق. لماذا؟ قالوا لأن الجهل بالحكم متصور كثيرا، فإن أكثر الناس لا يعرف الشفعة. ولو قلت للإخوان، ولن أقول، ولكن لو قلت، وحرف وجود الامتناع، لو قلت للإخوان من منكم كان يعرف أحكام الشفعة قبل درس اليوم، لربما قال أكثر من النصف، ونحن عندنا قاعدة أن الأكثر من النصف بواحد يسمى أكثر، تذكرون دائما أكرر هذه القاعدة، وقيل وهي رواية في المذهب أن النصف أكثر، تذكرون هذا، قلنا لكم الأكثر والكثير والبعض، كل ما هو الكثير وما هو الأكثر وما هو البعض. نرجع لكلام، لو قلنا أحكام الشفعة لربما كان نصف الحاضرين ليس عالما بالشفعة إلا من مر على بعض المتون الفقه، ولذلك لما كان أكثر الناس غير عالم بحكم هذا العقد عذر بالجهل، لكن إذا علم بالحكم لا يعذر بجهل استحقاق لأنه خفي. كذلك لا يعذر بالنسيان، لأن هذا حكم يترتب عليه حقوق الآخرين، وما كان من حقوق الآخرين لا يعذر، الأصل فيه أنه لا يعذر فيه بالنسيان، لكن عذر بالجهل لإمكان تصور الجهل فيه. وهذه قاعدة متعلقة بالجهل والنسيان، ويعني يشير لها العلماء كثيرا. نعم. قال الرابع: أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. نعم، يقول الشيخ الشرط الرابع أن يطالب الشفيع بجميع المبيع. لماذا؟ لأن الشفعة إنما تكون للكل، ولأنها لدفع الضرر، فلو أخذ بعضه دون بعضه لوجد ضرر أعظم. صورة ذلك زيد وعمر، أو نقول زيد وعمير، كان يملكان أرضا، ومساحة هذه الأرض كم فدان؟ مساحتها 4 فدانات أو 4 فدانات، 4 فدانات، أو نقول نعم نقول 4 فدانات. زيد يملك فدانين وعمير يملك فدانين، أليس كذلك؟ باع زيد فدانيه كاملا، حينئذ جاء عمير فقال أريد أن أشتري فدانا واحدا وأترك الفدان الثاني، نقول سقط حقك، إما أن تشتري الفدانين وهو جميع المباع أو تتركه جميعا، ليس لك أن تجزئه لأن فيه ضررا على المشتري، لأن المشتري له رغبة بأن يشتريه كاملا. الرضي فلا يسمى شفعة وإنما يسمى بيع جديد، ويترتب عليها أحكام البيع من حيث الخيار، إذ الشفعة ليست بيع وإنما استحقاق تملك، فلا خيار فيها، ليس فيها خيار لا مجلس ولا غيره. إذن هذا معنى قوله فإن طلب أخذ البعض أي جزءا من المبيع مع بقاء الكل سقطت، أي سقطت الشفعة. انظروا معي، عندي صورة وأجيبوني. زيد وعمير لهما أرض مساحتها أربع فدانات، جاء زيد وكان زيد يملك فدانين فباع فدانا واحدا من ملكه فقط وبقي فدان آخر له، هل يجوز لعمير أن يطالب بهذا الفدان أم لا؟ انظروا كلام المصنف، أجب قل نعم أم لا، لأن المصنف قال كذا لا تزد عليه بغير ذلك. نعم، لماذا؟ لأنه قال أخذ جميع المبيع، لم يقل الشيخ أخذ جميع ملك شريكه، فقد يبيع شريكه نصف ملكه مثل حالتنا قبل قليل، باع فدانا وبقي فدان، نقول لك الحق أن تأخذ المبيع، وأما ما بقي في ملكه فيبقى في ملك زيد، فحينئذ يكون لزيد فدان ولشريكه فدانان بالملك الأصلي، والفدان الثالث أخذها بالشفعة. ثم قال الشيخ آخر جملة في هذا الشرط، قال والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكه. صورة هذه يقولون لو أن أرضا بين ثلاثة لأحد هؤلاء الثلاثة نصفها، والثاني له ثلثها، والثالث له سدسها، نصف وثلث وسدس، جاء زيد وهو مالك النصف فباع نصفه لطرف ثالث، فطلب الشريكان بالشفعة، قالوا نريد أن نشتري نصفك، فنقول النصف هذا لمن؟ لمالك الثلث أم لمالك السدس؟ لهما معا. طيب لكل واحد كم؟ نقول لكل واحد منهما نسبته، فإن مالك الثلث له الثلث، الثلث يعني ثلثي النصف وهو الثلث، ومالك السدس له السدس، سدس مجموع الأرض، ويسمى حينئذ ثلث البائع. كيف تحسبها؟ انظر الثلث والسدس ثلاثة وستة، تكون المسألة من ستة، واحد واثنان، فحينئذ تكون كم؟ ثلاثة من ستة، حلت، فتصبح المسألة من ثلاثة، فيقسم نصيب الشريك من ثلاثة، لأن مثابة النقص والرد، فتكون من ثلاثة، لواحد سهم والآخر سهمين. هل المسألة حسابية؟ لا تهمك، واضح المسألة؟ إذن نسميها بلغة الرياضيات والحساب الحديثة بالنسبة والتناسب. قال الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. نعم، يقول الشيخ الشرط الخامس والأخير، وأوشك الباب أن ينتهي، نعم أوشكنا أن ينتهي الباب، يقول الشيخ لا بد أن يكون الشريكان كان أو أن الشفيع، يجب أن يكون الشفيع وهو المطالب أن يكون ملكه للعين قبل انتقالها للثالث، يجب أن يكون ملكه لها قبل الانتقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فدل على أنه مالكها قبل، والجار أحق بسابق به، فدل على أن ملكه قبل الانتقال. وبناء على ذلك فلو أن زيدا من الناس يملك أرضا فباع هذه الأرض نصفها لزيد والنصف الثاني لعمرو، فنقول إذا كان باعها لزيد قبل بيعها لعمرو بفترة قليلة مؤثرة، لنقول يوم مثلا، ثم باع النصف الثاني لعمرو بعدها بيوم، فلزيد حق الشفعة. وأما إذا باعها لهما معا في وقت واحد فليس لأحدهما الشفعة على صاحبه. لماذا؟ للحديث الذي استدلنا به قبل قليل ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فكل واحد يقول لي الشفعة، فلما تعارض طلبهما واستحقاقهما تساقط. والقاعدة أنه إذا تساقط يعني تعارض الاستحقاق إما أن يتساقط وإما أن يفرز بينهما بقرعة، وهنا لا قرعة لعدم الثبوت الكامل في الاستحقاق. إذن عرفنا أنه لا بد أن يكون قد ملك أحدهما الآخر. قال فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا أي في وقت واحد. نعم. قال وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن من ملك عقارا ثم وكان شريكا لغيره فباعها لرجل ثالث، هذا الرجل الثالث يسميه المشتري، المشتري هو الطرف الثالث. هذا المشتري إذا طلب الشفيع الشفعة وأخذها فإنه حينئذ كل تصرف منه يكون باطلا، كل تصرف منه يكون باطلا. فلو باعها بعد الطلب بالشفعة، بعد طلب الشفعة نقول البيع باطل. لو انظر معي، لو وهبها بعد طلب الشفعة فالهبة باطلة، لو وقفها بعد طلب الشفعة كل تصرف يكون باطلا. واضح معي هذه المسألة؟ وهذا معنى قوله وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع أي بعد طلبه للشفعة، بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل لا أثر له، فيجب عليه أن يردها، وعليه مؤنة الرد، وإذا تلفت فعليه ضمانها، جميع الآثار مترتبة عليه. طيب قال وقبله، انتبهوا هذه المسألة دقيقة، ركزوا معي وإن كانت آخر باب ما بقي إلا جملة واحدة وينتهي الباب أو جملتان. قال وقبله أي وقبل الطلب فإنه تصرف صحيح. وإذا قال وقبله صحيح، صورة ذلك رجل باع لآخر لطرف ثالث شقصا من أرضه، فلما باعها له قبل أن يعلم الشريك تصرف بها ببيع أو هبة وغيرها، نقول التصرف صحيح، التصرف صحيح. طيب ماشي معي؟ طيب انظروا معي، هذا التصرف الذي حدث من المشتري يترتب عليه أمران. الأمر الأول أننا نقول ما كان من نماء فإنه له، يعني قبل طلبه الشفعة ما علم الشريك إلا بعد سنة، خلال هذه السنة أجر العقار، نقول الأجر لك أيها المشتري لأن تصرفك صحيح، لكن لو أجرتها بعد الطلب فتصرفك باطل ويدك عليه يد غاصب، وتكلمنا كيف الغاصب، ومنها أجرة الأجرة مثل ترد لصاحب العقار. هذا واحد. إذن النماء سواء كان ربحا أو كان أجرة أو نحو ذلك تكون لمن؟ للمشتري إذا كان بعد قبل الطلب، وإن كان بعد العلم بعد الطلب فإنها للشفيع. هذا واحد. اثنين، انظروا في الثانية مهمة جدا وهي دقيقة، أن هذا المشتري، ركزوا معي من كان نائما فليستيقظ، أن هذا المشتري إذا نقل الملك في العين بما لا تثبت به الشفعة قبل طلب الشفيع سقط حق الشفيع فيها. كيف؟ رجل اشترى شقصا من أرض ثم بعد ذلك وهبها، وقفها بشرطين، الشرط الأول أن يكون، قلنا قبل قليل، أن يكون قبل طلب الشفيع أو من يستحق الشفعة قبل الطلب، وهناك شرط ثاني سيأتينا بعد قليل وهو ألا يكون حيلة، لأن الحيلة فقهاؤنا من أوسع الفقهاء وفاقا لمالك في إبطال الحيلة، فإنه حينئذ نقول لا شفعة. رجل اشترى أرضا ثم جاءه ابنه أو جاءه صديقه فقال أعطني إياها، قال هي لك مجانا، نقول إذن سقط حق الشفيع فيها، وهكذا من ما لا يثبت به حق الشفعة. إذن عرفنا وقبله صحيح. نعم بسرعة عشان الأذان. بسم الله والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بقي معنا من باب الشفعة مسألتان. المسألة الأولى أن الشفيع الذي طالب بالشفعة إذا وجدت شروطها الخمسة ما هو المبلغ الذي يبذله للشفعة؟ يقول الشيخ: ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. فإذا كان قد وقع العقد بثمن معين فإنه يجب بذل ذلك، حينئذ يثبت فيه خيار المجلس ويثبت فيه سائر الأحكام المتعلقة بالخيار، ومنها الرد بالعيب وغير ذلك. المسألة الثانية معنا في قول المصنف: يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. قول المصنف الثمن، العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الثمن والمثمن، وعندهم قواعد للتفريق بين الثمن والمثمن. فالمشهور عندهم أن أهم قاعدة للتفريق بين الثمن والمثمن أن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن مطلقا، سواء كان أحد النقدين أو مقوما بهما من الثمنية أو مطلقا، فكل ما دخل عليه حرف الباء فهو ثمن. فلو قال بعتك كذا بكذا فالثانية هي الثمن، وهذا معنى قوله الثمن الذي وقع عليه العقد مطلقا. طبعا من أهل العلم مثل ما مشى عليه الشويكي في التوضيح أن الثمن هو ما كان أن العوضين إذا كان أحدهما نقدا فالنقد هو الثمن، وإن لم يكن أحدهما نقدا فالثمن هو ما دخل عليه الباء، لكن هذا ليس المعتمد. المعتمد الأول الذي ذكرت لكم قبل قليل. وبناء على ذلك فقول المصنف الثمن كل ما دخلت عليه الباء من العوضين فهو الثمن. قال: فإن كان مثليا فمثله، لأنه ثمن، والثمن لا يلزم الإتيان بعينه وإنما يؤتى بمثله. فلو اشترى بعشرة دراهم يرد له الدراهم العشرة، ولو اشترى بمئة ألف ريال فيعطيه مئة ألف ريال ولا يلزمه أن يأتي بعينه. قال: أو متقوما فقيمته، يعني لو أنه اشترى بشيء له قيمة فلا يلزمه أن يعطيه عين ذلك، لأن العين ملكها البائع الأول. صورة ذلك: زيد، انظر معي، زيد كان شريكا لعمير في أرض، كان شريكين في أرض، فباع زيد نصيبه لثالث بسيارة. الثمن ما هو؟ سيارة، لأنها دخلت عليها الباء. طيب، جاء الشريك وهو عمير وقال: أريد أن أطلب بالشفعة، فطالب الشفعة، فنقول يأخذها بالثمن الذي تعاقد عليه. السيارة أهي مثلية أم قيمية؟ قيمية، لأن قلت لكم المثلي فيه قولان لأهل العلم. المشهور عند فقهائنا أن المثلي خاص بالمكيلات والموزونات، والقول الثاني وهو أوسع أن المثلي أوسع من ذلك، فيشمل المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات إن كانت متحدة الجنس والنوع، ويمكن التصور المثلية فيها، وهذا هو الأقرب الثاني، لكن المشهور هو الأول. لكن السيارة قطعا على القولين أنها قيمية، فحينئذ نقول لا يلزمك أن ترد له سيارته التي اشترى بها العين، لأن السيارة صارت ملكا للأول، وإنما تعطيه قيمة السيارة. كم قيمتها؟ 10,000، فتعطيه 10,000. إذن لأنه لما كان ثمنا فلا يلزم رد عينه، بخلاف المثمن في الشفعة فإنه يجب أن ترد العين للشفيع. طيب، عندنا هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل مسألة في قول المصنف أو متقوما فقيمته. القيمة تختلف باليوم الواحد أحيانا. مثلا لو أن امرأة بالمثال السابق اشترى سيارة، فلما جاء الشفيع قال سأعطيك السيارة بقيمتها اليوم، كم قيمتها اليوم؟ 5,000. قال أنا عندما تعاقدت في شراء هذه الأرض كانت قيمة السيارة 10,000، لا أريد 10,000. هل العبرة بقيمتها وقت العقد أم العبرة بقيمتها وقت البذل؟ نقول العبرة بقيمة وقت العقد الأول وهو وقت الشراء، لأن الحكم متعلق بالقيمة في ذلك الوقت. ولذلك فإننا نقول قول المصنف أو متقوما فقيمته، أي فقيمته وقت الشراء لا وقت البذل، لا وقت البذل. من أجل الأمثلة في ذلك الأسهم، بعض الناس يقول اشتريت نصيبك بكذا وكذا أسهم، نقل له محفظة. الأسهم في اليوم الواحد تختلف ويزيد سعرها وينقص، ولذلك ربما نقول العبرة بيوم الشراء. آخر جملة في هذا الباب التي قرأها القارئ قبل قليل، وهي ما الذي يسقط الشفعة؟ ما هي الأشياء المسقطة للشفعة؟ أورد المصنف رحمه الله تعالى 3 أمور، هذه الأمور 3 مسقطات، وهناك غيرها لكن أورد 3. أول مسقط من مسقطات الشفعة قال فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. مر معنا أن من شرط المعقود عليه أن يكون المعقود عليه أن من شرط الشفعة أن يكون قد انتقل بعقد بيع معاوض، أن يكون قد انتقل بعقد معاوضة محضة، أن يكون قد انتقل بعقد معاوضة محضة يعلم فيه الثمن، يعلم فيه الثمن. فما لا يعلم فيه الثمن فإنه حينئذ نقول جهل الثمن، وحينئذ لا يمكن رد الثمن. من الأمثلة التي مرت معنا، لو أن امرأ اشترى وأعطاه ترى شقصا من شريك، وكان مقابلها جعالة، عقد جعالة، فنقول الثمن مجهول، فحينئذ لا شفعة، فسقطت الشفعة لجهالة الثمن. من الأمثلة كذلك، لو أن رجلا جاء لآخر وقال أعطني جزءك من الأرض في مقابل هذه الجوهرة، وأعطاه جوهرة، ثم إن هذه الجوهرة تلفت، فلا يمكن تقدير قيمتها، لأن الجواهر تعرفون يختلف باعتبار حجمها، وتختلف باعتبار نقاوتها، وتختلف أيضا باعتبار طريقة قصها، وذلك لما تلفت لا يمكن تقيمها حينئذ، ما يمكن لها قيمة. ما هو قيمته؟ الله أعلم. الوصف لا ينفع فيها الوصف، الجواهر لا يؤثر فيها الوصف. قالوا أيضا من الأمثلة ذكروها قديما، قالوا لو أن امرأ باع شقصا في مقابل صبرة طعام، صبرة الطعام نحن مر معنا في باب البيع أن العلم بالمعقود عليه بأحد 3 أمور، إما بالوصف، وإما بالرؤية، وإما بالتعيين، أو أن يكون صبرة، 4 أمور. فالصبرة جاء النص بجوازها، الصبرة المرئية لا مطلق الصبرة، فلو أنه باعه بصبرة ثم إن هذه الصبرة تلفت قبل العلم بها بمقدارها وحجمها، فإنه حينئذ نقول جهل الثمن، فلما جهل الثمن فإنه لا شفعة حينئذ وتكون سقطت. طيب، قول المصنف ولا حيلة، معنى قول المصنف ولا حيلة أي ولا حيلة لإسقاط الشفعة، لأنهم إذا كانوا قد تعاقدوا على ثمن مجهول من باب الحيلة، فإنه حينئذ فالشرع قد عامل المرأة بنقيض قصده، مثل الطلاق، طلاق الفار، ومثل الزواج بنية التحليل، وهكذا كل العقود الشريعة. فمن باع جزءا من شخص، شخصا من أرض يملكها بثمن لا يمكن علمه، إما لكونه عملا أو لكونه عينا كجوهرة ونحوها فتلفت، حيلة على إسقاط الشفعة نقول لا عبرة بذلك. إذن ما الذي يبذله الشريك؟ نقول الشريك الذي هو الشفيع إذا طالب بالشفعة فإنه يرجع بقيمة الأصل. قيمة الأصل كم هي؟ كذا، فنرجع إليه، لأن العادة عند الناس أنهم يتعاقدون بقيمة المثل، فننظر قيمة المثل للأرض وقت التعاقد فننظر لها. طيب، عندنا هنا مسألة سريعة فقط الفائدة، كيف تعرف أنها حيلة؟ نقول تعرف أنها حيلة إذا جاءت بينة بأن جاء الشفيع وأشهد شهود أمام القاضي أنني سمعت شريكي مع المشتري يقولون سنفعل كذا وكذا حيلة لإسقاط الشفعة، حينئذ ثبتت الحيلة فيرجع بقيمة المثل. فإن لم تثبت وإنما ادعى دعوى أنها حيلة بلا بينة، فنقول القول قول البائع لأنه مصدق في أصله، وهي متعلقة بالنيات، وما كان بالنيات فلا عبرة بالدعوى. السبب الثاني من مسقطات الشفعة يقول: وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. هذا المسقط الثاني، وهو العجز عن بعض الثمن أو العجز عن كله، فإنه إذا عجز عن الثمن بدله سواء كان مثليا أو بدله، إذا كان قيميا فإنه حينئذ لا شفعة، لكن ينظر 3 أيام. ولذلك قال: وانتظر 3 أيام ولم يأت به. له الحق أن يؤخر 3 أيام يطلب الشفعة، ويؤجل 3 أيام أقصى شيء، أكثر من 3 أيام لا يؤجل. لو قال عندي أضعاف هذا المبلغ في مكان بعيد لا يؤجل، فلا يؤجل أكثر من 3 أيام تبتدئ الأيام الثلاثة من حين الطلب، من حين الطلب ليس من حين التعاقد، لأن التعاقد قد يتأخر عن الطلب. لماذا قدرناها بالثلاثة؟ لأن القاعدة عند فقهائنا أن الثلاثة حد قلة وكثرة معا. معنى ذلك أي أنها فاصل بين القلة وبين الكثرة، فهي داخلة في القلة وداخلة في الكثرة، فهي وسط. إذا الرقم الثلاثة هذا وسط بين القلة والكثرة، ولذلك لما كان حدا بين القلة والكثرة فإننا نقدر به الأشياء حيث عدم المقدر الشرعي. لم نجد مقدرا شرعيا ولا عرفيا، نرجع للتقدير بالثلاثة هذه. وأما إن وجد المقدر فنرجع للمقدر. مثل ماذا؟ مثل الصلاة على الجنازة يصلى عليها لشهر. ما الدليل على الشهر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد وفاتها شهرا أو لشهر حينما كانت تقوم المسجد، وهذا أكثر ما ورد، ونحن نستدل بأكثر ما ورد. هذه 3 أمور أو أمران أوردهم المصنف من مسقطات الشفعة. المسقط الثالث الوفاة، فإن صاحب الحق إذا مات قبل المطالبة سقط حق ورثته، لأنه استحقاق، والاستحقاق لا يثبت إلا للشخص ولا ينتقل لغيره. وهذا معنى فرق بين الملك وحق التملك، فحق التملك لا يورث، بينما حق الملك يورث، ولذلك فإنه لا يورث. لكن لو طالب به قام ورثته مقامه، لأنه حينئذ يكون بمثابة البذل، فإن عجزوا سقط. نكون بذلك بحمد الله أنهينا كتاب الشفعة أو باب الشفعة، وهذا الباب من الأبواب الدقيقة. ولذا أيها الإخوة، أنا أعلم مر علي كثيرا أن كثيرا من الإخوة لا يعرف هذا الباب. للأسف أن كثيرا من بلدان المسلمين القضاء فيه لا يحكمون بالشفعة. ولذا أما وقد علمت بأحكام الشفعة، فإنك إذا بايعت أحدا أو اشتريت منه في بلد لا يقضى فيه بالشفعة، فيجب عليك ديانة لله عز وجل أن تعمل به، لأن هذا حكم شرعي وهو استحقاق واجب ينتزع انتزاعا. فلذلك أظهر الحكم وبينه سواء كان لك أو كان عليك، وهذا حكم الله عز وجل. وعرفت حكم من جهله أنه يصبح في حكمه متراخيا لحين العلم بالحكم. ولذلك بين هذا الحكم، إذا كنت مالكا لعقار شريكا لغيرك فيه فبينه وتعلمه وابذله. أختم هذا الباب قبل أن ننتقل لباب الوديعة، وهو باب قصير، بكلمة جميلة نقلها ابن عبد البر في كتاب جامع العلوم والحكم، وأظنها عن الحسن البصري، نسيت الآن لكن أظنها عن الحسن البصري، قال: إني لأن أتعلم بابا من العلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. ونحن بحمد الله عز وجل في ساعة تعلمنا بابا كاملا، وفي الساعة الثانية سنبدأ بباب آخر كامل، فأنتم الآن في نعمة عظيمة جليلة يحسدكم عليها كثير من الناس. ولذلك نحن نتذاكر العلم، وهذا العلم الذي نتذاكره أحب للصالحين من الدنيا وما فيها.